في دعوة إلى إحياء المحبة في ذواتنا، يقول أوشو ما بين العقل والقلب: أصبحنا مدينين للعقل بكل شيء، بثقافتنا وبحضارتنا، إننا مدينون له، لأنه وراء التقدم التكنولوجي، ولكن هل هذا كل ما نحن بحاجة إليه؟ ماذا بإمكان القلب أن يفعل؟ إنه غير قادر على إعطائنا التكنولوجيا المتطورة ولا الصناعات، صغيرة كانت أم كبيرة، غير قادر على إعطائنا الأموال التي نحتاج، لكنه يعطينا الفرح، البهجة، الإحساس بالجمال والانتشاء بالموسيقى والشعر. إنه يقودنا إلى عالم الحب والابتهال، ولكن ما هذه؟ إنها ليست سلعا تباع وتشترى من خلال القلب. ليس بمقدورك زيادة رصيدك المصرفي، ولا خوض الحروب، ولا اختراع سلاح تقليديا كان أم استراتيجيا أم نوويا. ومن خلال القلب ليس بمقدورك إبادة بشر أو تدمير حضارة شعب. القلب يبدع، والعقل قد يدمر أحيانا. الفردوس وليد القلب، ولكن ما الذي حدث؟ تنسينا القلب كليا، ولا أحد يتكلم لغته. نتعاطى مع المنطق ونتذكر الحب، نقدر الرياضيات ونتجاهل الشعر والموسيقى، لنعد إلى سماع صوت القلب، لنعد إلى الطبيعة، لنعد إلى إقامة علاقة حب مع الزهور، مع الأشجار، مع الصخور ومع الأنهار، لنعد نجلس في الليل نخاطب القمر والنجوم، لنعد إلى ذواتنا الداخلية. ولا تزعل ثانية وتتأثر، متاخدهاش على قلبك تأثر يا ابني، وقوم بينا اصحى وشغل عقلك، لو في أسئلة بيتهيألك، لو محتاج لي في حاجة أنا جنبك، ده احنا لبعضينا. بمحطة جديدة من مفاتيح السعادة، برحب بضيفي لليوم الأستاذ عيسى لمحمد. يسعد أوقاتك أستاذ. يسعد أوقاتك رابعة. بالعادة بنبدأ بالآراء اللي بتكون هي أجوبة على سؤالنا، ولكن اليوم حبيت أبدأ بالترحيب فيكم، ومن بعدها رح ناخذ وهذا شرف. كان سؤالنا أستاذ عيسى، يعني 3 أيام من الإنترنت الضعيف، وكان فعلا في تجاوب من المتابعين، وحتى في ناس وصلت لرقمي وبعتت لي على الواتس أب، لهيك قدرنا ناخذ مجموعة من الآراء. كان السؤال إنه مرحلة المراهقة من أكثر المراحل المهمة بحياة الشخص، من حيث التغيرات الفيزيولوجية والنفسية اللي بتترك أثرها الإيجابي أو السلبي حسب تعامل الشخص نفسه أو الأهل معه بهالمرحلة. وكان الأهم نقول إنه أكيد كل حدا بالمتابعين مر بهالمرحلة، فمين عنده تجربة خاصة وشو أهم التغيرات اللي حصلت فيها، وبرأيكم شو الأسباب الأصح اللي لازم يتعاملوا على الأساليب الأصح اللي لازم يتعاملوا على أساسها الأهل. أولى مين جاوبنا كانت أمل دياب، اللي كان رأيها أنه مشاعر مختلطة كانت تجتاح خلجاتي في هذا العمر الذي كنت الأمس فيه، أنوثتي لأول مرة بكل شغف وحب طفولة وبكل شقاوة وفرح، ففي ذلك اليوم من عمر المراهقة أصبح لجسدي نغمه الجديد، وجذائل شعري تطالب أن تنفرد وتنسدل للتطاير مع نسائم الحب الجديد، شعور بالفرح الكامن القادم من حيث لا أدري. اليوم فقط أدرك أنني كنت ولا زلت على مشارف تلك الطاقة الكامنة في وجدان وضمير كل منا، الأنثى، الأم، عشتار، النبع المختوم. شو انتو حلوين يا بنات العشرين، شو انتو حلوين يا بنات العشرين، احلى من الورد احلى، احلى من ياسمين، احلى من الورد واحلى، احلى من ياسمين، وبتصيروا احلى وعلى قلبي اغلى، بتصيروا احلى وعلى قلبي اغلى. ومن الآراء رأي ليلى اللي بتقول: بصراحة مرحلة المراهقة من أخطر مراحل الحياة عند الأبناء، وهي بتحتاج لتكتيك خاص جدا لكل حالة، لأنها بتتفاوت بطبيعتها من شخص لآخر، وأهم أنه نحسسهم بالثقة والاهتمام ومراقبتهم عن بعد حتى نتدخل باللحظة المناسبة. We'll be right back. البلاتين زهر البساتين بتغنوا للحب يا حلوين يا حلوين بالوحدة وميساء بتقول كانت تمر فترة المراهقة بأيامنا بدون ما نحس فيها أو نحسس اللي حوالينا. اليوم المراهق أو المراهقة بيشغلوا كل اللي حواليهم بالطاقة الموجودة عندهم على الرغم من تعدد أماكن تفريغها، إلا أنه الصخب مرافقهم بكل مكان. والملاحظ مع مراهقي اليوم استخدام كلمات بحبك يا عمري حياتي من ضمن سياق كل حديث، بتوقعي بدأت تفقد الكلمات معناها الحقيقي لكثرة استخدامها بدون داعي أو إحساس صادق فيها. وخلود بتقول أكيد المراهقة مرحلة انتقالية حساسة من مراحل نمو الإنسان، لهيك يجب على الأهل التعامل معه بحذر وصبر مع الولد بهالفترة كسماح له بتحمل مسؤوليات فيه يتحمل الأمر اللي بيعطيه ثقة بنفسه، أيضا معاملته باحترام واتباع أسلوب الحوار الدائم معه، أيضا إعطاؤه هامش من الخصوصية طبعا مع المراقبة بشكل غير مباشر. لأنك ابني لأنك بدي الدنيا تحكي عنك اكبر فيك وتكبر فيك وشوفك شب وافرح منك بركض بسهر بشقى وبتعب لكن همك انت الأصعب ما بصدق ارجع تقلعب يا حبيبي انا وياك. ومن الآراء رأي الدكتورة ريم اللي بتقول تمتلئ مرحلة المراهقة بتغيرات جسدية ونفسية عند الطفل مما قد يسبب توتر وانفعالات انفعالات لديه تنعكس على من حوله، ولأن مشاعره غير مستقرة فهو بأمس الحاجة للمحبة والاستيعاب والتثقيف والتوعية ولو بشكل غير مباشر. نخص بالتوعية الصحية حول النظافة الشخصية والتغذية المتوازنة والتثقيف الجنسي والأمراض الجنسية والمثابرة على التواصل معه والاهتمام به وتوجيهه للرياضة والرسم والموسيقى لتفريغ انفعالاته وتقدير ذاته كي يستطيع العيش بانسجام بشكل يعمل على إسعاد من حوله بلا مشاكل. جديد مستمعينا بدي رحب بالأستاذ عيسى. أستاذ عيسى، يعني دائما لما بنطرح سؤال مو بس عنا هون وين من كان بتلاحظ انه الشخص بيجاوب انما ما بيجاوب على الشق الشخصي انه هو كيف عاش. يعني اليوم كانت الأجوبة مشكورين طبعا جميع السيدات والصبايا اللي جاوبوا انه شو آرائهم بتعامل الأهل مع هالمراهق، انما كل حدا فينا اكيد مر بهي المرحلة، انما ممكن ما كان مدرك بوقتها أنه أنا كنت مراهق، بس هلأ اليوم بيلمس على رأسه ويقول أنا كنت هيك. شو رأيك بالكلام؟ بشكل عام الانتقال من الحالة الذاتية إلى الحالة العامة بيطلب كتير من التدريب ومن الشجاعة أيضا، ولذلك هي بحاجة إلى شكل من أشكال الميراث النفسي حتى نستطيع أنه بداية أنه نجتمع من خلال الإسراء أو حلقات أوسع من خلال العادات والتقاليد اللي ممكن نصنعها سواء بالحي أو بالمدرسة أو من خلال منظمات اجتماعية أنه نعلم كيف الإنسان يعيش حالة المصارحة مع الذات يعبر عن حاله تماماً. أيضا تمام، لذلك في هذا المنهج متبع بالعديد من الدول للعلاج العديد من الأمراض عندما الشخص يتحدث عن نفسه. نحن بحاجة كتير لأنه نلاقي أشخاص يستمعوا لنا وقت نتحدث عن أنفسنا بدون ما يكون في شيء من التقييم. لذلك موضوع المراهقة كما تفضلتي موضوع كتير فيه من الخطورة بما يعادل تبدلات أنماط الشخصية، ولذلك دائما ما يتصف المراهقين بقلة الأدب أو بالخروج عن الأدب أو بعدم وجود حسن ما يسمى السلوك، لذلك إني في حالة تقييم خارجية. لذلك المراهق غير قادر اليوم أن يتحدث هذا الشخص عن مراهقته باعتبار أن تلك المراهقة تسيء بشكل أو بآخر إلى هذا النمط أو الإطار الاجتماعي اللي هو موجود في اليوم. اليوم في كثير من الأشخاص الناجحين سواء بالحياة دراسات عليا دكاترة أطباء مهندسين صعب كثير أنه يتحدثوا عن هالمرحلة الخاصة كثير بحياتهم على اعتبار أنه اليوم هني رسموا لنفسهم إطار، هذا الإطار هو إطار أخلاقي وسلوكي والمراهقة تناقض ذلك الإطار. نعم. طب إذا بدنا نبدأ بالحديث عن المراهقة، شو هي المراهقة وهل من فرق بين المراهقة والبلوغ؟ تماما كما ذكرت منذ قليل، فالمراهقة باللغة العربية تعني رهقة أو رهقة أي اقترب من الشيء، ولذلك الاقتراب هو الاقتراب من مرحلة والابتعاد عن مرحلة أخرى، هي عبارة عن انتقال ما بين الحالة الطفولية وحالة الشباب وأن يكون يافعا أو أن يكون رجلا. أما في علم النفس فهي تشير إلى اقتراب الفرد من النضوج الجسماني والعقلي والاجتماعي والنفسي، وتجدر الإشارة هنا إلى أن مرحلة المراهقة لا تعد مرحلة نضوج تام ولكنها مجرد مرحلة تؤدي تبعاتها وأحداثها إلى النضوج. هون بحب أذكر أيضا يعتقد البعض، نحن رأينا نتحدث عن مراحل المراهقة بشكل أوسع، ولكن يعتقد البعض أنه بلوغ سن محددة يعني ذلك أن الشخص أصبح واعيا. بالحقيقة والواقع أثبت العلم أن مقدمة الدماغ لا تكتمل إلا بعد مرحلة قد تتجاوز 18 عام. لذلك نجد اليوم بالولايات المتحدة الأمريكية أنه في كتير من المسؤوليات، مثلا لو شاب حاول يروح يستأجر سيارة، مكتب سيارات ما بيأجره ولو أنه بلغ 18. اليوم نحن بنعرف أنه 18 هو هي سن التأهيل القانوني يعني، ولكن بالحقيقة والواقع الدماغ لم يكتمل في تلك المرحلة، لذلك الإنسان غير ناضج حقيقة، ولذلك عمر المراهقة أبعد من 18، وهذا ما ينعكس على ردات فعل حتى الأشخاص، وفي أشخاص مراهقتهم قصيرة وفي أشخاص مراهقتهم أطول. ولكن بشكل عام هناك أيضا في كثير من الناس اللي بيخلطوا ما بين البلوغ وما بين المراهقة. لذلك المراهقة كما تحدثنا هي تغيرات جسدية وعقلية وعاطفية واجتماعية، أما البلوغ فهو تغيير جسدي يدل على أن الفرد أصبح قادرا على الإنجاب، وبمعنى آخر فإن البلوغ هو مرحلة فرعية ضمن مراحل المراهقة، وعادة يكون أولى العلامات الدالة على بداية فترة المراهقة هي البلوغ، وهناك من يعتبر إنهما مترادفان، فالبلوغ يعني المراهقة، وهناك أيضا من يعتبر أن البلوغ هو العلامة المتميزة كبداية مرحلة للمراهقة، ومنهم من يعتبر أن المراهقة أعم، فالبلوغ يختص بالنمو الجنسي أو النمو العضوي والجنسي، والمراهقة تشمل ما سوى ذلك. لذلك قد يكون البلوغ مبكرا ولكن تتأتى مرحلة المراهقة فيما بعد البلوغ، وقد تطول إلى أعوام عديدة، يمكن البعض يظن أنه من 15 أو 16 أو 18 أو ممكن نصل إلى حد 23، وللأسف في كتير من الأشخاص بنقول لهم أنه هلق بلشتوا تراهقوا. يعني في ناس نتيجة التربية الصارمة والحدود التي تفرض على هذا الشاب أو تلك الفتاة ولم يعش تلك المراهقة نتيجة التأطير الاجتماعي والأدبي والأخلاقي والديني، فلذلك نجد أن هؤلاء يعيشوا تماما مرحلة المراهقة ولكن في مراحل متقدمة. متأخرة. في نعم. مراحل متأخرة. يعني ممكن القول أن المراهقة مرحلة زمنية قد تطول أو تقصر وفقا للمجتمع والقيم والعادات، وهل لها المراحل أنه هل مراحل بمر فيها الإنسان ممكن تختلف وتتميز من فرد لآخر؟ تماما. المدة الزمنية التي تسمى مراهقة كما ذكرت تختلف من مجتمع إلى آخر، ففي بعض المجتمعات تكون قصيرة وفي بعضها الآخر تكون طويلة، ولذلك فقد قسمها العلماء إلى 3 مراحل، وهي مرحلة المراهقة الأولى تقريبا من 11 حتى 14 عام، وتتميز بتغيرات بيولوجية سريعة، لل 14 هي تقريبا تتفق مع مرحلة البلوغ اللي تحدثنا عنها من شوي. أما مرحلة المراهقة الوسطى وهي من 14 حتى 18 عام، وهي مرحلة اكتمال التغيرات البيولوجية، أما المرحلة الثالثة وهي مرحلة المراهقة المتأخرة من 18 حتى 21-22 عام، حيث يصبح الشاب أو الفتاة إنساناً راشداً بالمظهر والتصرفات. ويتضح من هذا التقسيم أن مرحلة المراهقة تمتد لتشمل أكثر من 10 أعوام من عمر الفرد. بوجه عام تطرأ 3 علامات أو تحولات بيولوجية على المراهق إشارة لبداية هذه المرحلة عنده، وهي النمو الجسدي. إذن أستاذ عيسى، ممكن نتابع أكيد بالحديث حول المراهقة وأهم علاماتها بعد الفاصل. ولو نحزن حنحزن ليه؟ ولو نفرح بنخسر إيه؟ ولو نحزن حنحزن ليه؟ ولو نفرح بنخسر إيه؟ مدام القلب بيغني ما تسمعني ورد عليه يا سيدي عايشة من قلبك. عيش الحياة حلوة ومرة، عيشها كده وكده بالمرة. عيش الحياة حلوة ومرة، عيشها كده وكده بالمرة. عمر اللي بيحب ما يكره وكل حاجة تبان فعلي. عيش الحياة حلوة ومرة، عيشها كده وكده بالمرة. عيش الحياة حلوة ومرة، عيشها كده وكده بالمرة. عمر اللي بيحب ما يكره وكل حاجة تبان فعلي. ما تعيشها كده زي ما هي، تلقى الليالي مضوية. ما تعيشها كده زي ما هي، تلقى الليالي مضوية. ده كل عاشق غنى لها الدنيا تصبح ملكي. تابعين معكم مستمعينا بالحديث عن المرحلة الأهم بحياة كل إنسان ألا وهي المراهقة. أستاذ عيسى، قبل ما نتابع يعني خطرة فكرة بتخطر على بال الشخص أنه في علامات بالمراهقة، حلوة أنه الواحد يعيش على طبيعته وهو حر، ما يتقيد لا بأعراف ولا بتقاليد ولا بالناس اللي حواليه. ممكن كل شخص يحب يعيشها هي بعيدا عن أي هو شخص مسمى. ممكن هذا الشخص كمراهق هذا ما يرغب به بالحقيقة والواقع، إنما المجتمع والقيود أكبر منه بكثير، لذلك لا يستطيع هذا المراهق. لو كل المراهقين توفرت لهم الظروف والإمكانيات في أنه يعيشوا مراهقتهم بالشكل الصحيح ويعبر عنها، كانت فرغت صح بوقت المشاعر، بنحصل على مجتمعات مجتمعات منتظمة ومستقيمة الأخلاق والسلوك. لذلك ردات الفعل اللي بنشوفها بالمستقبل ما هي إلا عبارة عن حالة من حالات التعويض لهذا النقص الذي تم خلال مرحلة من مراحل الحياة واللي هي لها علاقة بموضوع المراهقة. كنا عم نحكي عن العلائم الثلاثة اللي بيظهروا على الشخص بفترة اللي بيكون عم يراهق فيها. إذا بشكل عام قلنا أنه بيطرأ 3 علامات أو تحولات بيولوجية على المراهق إشارة لبداية هذه المرحلة عنده. أول شيء في عنا النمو الجسدي، حيث تظهر قفزة سريعة في النمو طولا ووزنا، وتختلف بين الذكور والإناث. هون بحب أشير على موضوع كتير مهم بالنسبة للمراهقين. بالحقيقة والواقع المراهق دائما ما يتميز بالصوت العالي، والأهل واللي حول منه ما فين يتقبلوا هذا الصوت، بيطلبوا منه بشكل دائم أنه خفف صوتك وطي صوتك. بالحقيقة المراهق لا يستمع إلى صوته العالي، إنما نتيجة النمو السريع. بحب أذكر أنه المراهق ممكن ينام ويفيق وهو قد طال، يعني مجرد معدل طوله ازداد حتى 10 سنتيمتر، أو وزنه ممكن يزداد 3 و4 كيلو بليلة واحدة. يعني مثل كأنه شجرة كانت اليوم مترين وكان يوم تماما. هذا النمو السريع وهذا التضخم للأعضاء الداخلية يؤدي إلى انضغاط على القناة السمعية، وبالتالي يصبح المراهق لا يسمع يعني هي هون الأهل لازم تمام. يفهموا لا يسمع لذلك يعلي صوته يرفع من معدل صوته، لأنه كل شخص من حين يشوف أن الأشخاص اللي عندهم نقص بالسمع بشكل غير واعي صوتهم عالي، لأنه هني بيحبوا يسمعوا صوتهم، تعرفوا أنه هني عم بيحدثوا الآخرين، وهذا حقيقة ما يحصل لدى المراهق، يرفع صوته ليس مجرد حبا أو رغبة في ارتفاع الصوت، إنما ولو أن ارتفاع الصوت أيضا هو عبارة عن رسالة يقوم بها المراهق لحتى يقول للآخرين أنا موجود. نعم. لذلك هي بد هي المرحلة العلاقة بالنمو الجسدي. أما بالنسبة لموضوع النضوج الجنسي، غالبا ما يكون النضوج الجنسي للإناث في 13 وللذكور في 15. هون بحب أكد على موضوع، يمكن من في كتير من المراهقين وقت ما بيلقوا الوسط المتفهم سواء للإناث أو للذكور، في كتير من البنات اللي بمرحلة ما بتفيق وبتشوف أنه صار عندها مكونات جنسية، وخاصة تطور نمو الصدر أو تغير أو تبدل بشكل الجسد، فهذا بيعيقها وبيخليها تشعر بخجل كبير جدا. نعم. لدرجة أنه ما تجابه الناس، بتبطل تروح على المدرسة، بتبطل تروح تمشي مع رفقاتها. كذلك الذكور وقت بيبدأ صوتهم يصير خشن أو تبدأ معالم ظهور الأشعار على الوجه أيضا، يعني بيصير يشعر حاله أنه واحد شخص تاني ما بيشبه حاله أبدا أبدا. لذلك هالمرحلة بدها كتير من الاحتضان والفهم من الأهل والمحيطين، سواء حتى بالمدارس المعلمين والمدرسين بدهم يفهموا هالحالة للطلاب، خاصة اللي بيتعاملوا ضمن هالمرحلة بين مرحلة الإعدادية، هي المرحلة اللي بتحول فيها هذا الطالب من حالة الطفولة إلى حالة المراهقة. لذلك أيضا في عنا تغيرات ما يسمى بالتغير النفسي، إن للتحولات الهرمونية والتغيرات الجسدية في مرحلة المراهقة تأثيرا قويا على الصورة الذاتية والمزاج والعلاقات الاجتماعية، وغالبا ما تكون عبارة عن مزيج من الشعور بالمفاجأة والخوف من هذا الشكل الجديد وهذا النمط وهذه الصورة، التي تؤدي إلى حالة من الانزعاج بل والابتهاج أحيانا. ففي كثير من المراهقين بيحبوا هاي الصورة الجديدة اللي ظهروا فيها، والبعض الآخر لا يرغب بهذه الصورة أبدا. لذلك نرى بعض المراهقين بل جل المراهقين يلجؤون إلى النوم مطولا، وما ذلك النوم إلا هروب من الواقع. نعم. هذه المرحلة التي هم قادمون إليها. نعم أستاذ عيسى، في ثوابت بتنتقل من جيل لآخر، ولكن لازم ندرك أنه زمن آبائنا وأجدادنا اختلف عن زماننا، ومع هيك اليوم الحياة أيضا ما بتختلف كتير، مثل ما أنا ذكرت أنه فعلا في ثوابت مشتركة. هل فعلا العالم تغير والأهل غير مدركين لهالأمر؟ للأسف هذه عبارة عن أغنية دائما يغنيها الجيل الحديث للجيل القديم، الأبناء للآباء. غالبا ما يقول الأبناء للآباء أنتوا من جيل غير جيلنا، من زمنكم، دائما تحكونا زمنكم وزمننا، بقسموا الواقع إلى أزمنة. بالحقيقة هل هذا التغيير حصل؟ العالم لم يتغير لهذه الدرجة، بل جيل الآباء والأبناء إنما يمتلكوا نفس المعطيات. الأبناء اليوم بيمتلكوا أكثر من الآباء بموضوعات لها علاقة بالتطور المعرفي. يعني اليوم بياتنا ما كان عندهم موبايلات وكمبيوترات، ولحتى لمرحلة ما الآباء الأقدم شوي ما بيعرفوا فيما بعد تتعرفوا على وجود التلفزيون، وخاصة التلفزيون أسود وأبيض. بس اليوم التلفزيون الشاشة اللي صار بكل بيت، وأيضا الشاشة اللي بتظهر صور بالأبعاد الثلاثية. إذن حتى العلاقة مع المال، آبائنا ما كان عندهم نفس العلاقة اللي هي علاقة أبنائنا اليوم مع المال وأيضا الاستقلالية. لذلك نجد أن الجيل اليوم يملك الكثير من المال ويملك أدوات الرفاهية ويملك الكثير الكثير من الاستقلالية وبالتالي الحرية الفردية، ولكن بالرغم من ذلك فإنهم يحصلون على مكونات حياتية عائلية تقليدية بعيدة عن أي فراد أو تجديد، مطابقة لنموذج وضع في زمن سابق. نعم. تغير العالم لكن النواة الأسرية تبقى وتستمر من جيل إلى جيل، كآبة ناتجة عن صدمة عاطفية، خوف من أن نقابل بالاعتراض، إرادة إثبات الذات أو رغبة في التحول إلى شخص خفي. كل هذه الثنائيات كانت هي نفسها في أيامنا وهي أيضا في أيام أبناؤنا. لذلك يعرف أولادي بالطبع أمورا أكثر مني عندما كنت في سنهم. اليوم ما في اثنين بيتناقشوا أنه أولادنا أيا يكن أي أب عنده أبناء، أبناءه أكثر منه معرفة في مجال مفردات حياته اليومية. وبالإضافة إلى ذلك بقول لا، على العكس من ذلك، حتى اليوم في كتير أنا بلتقي من الشباب من الصبايا بصدق عندهم معلومات ومعرفة فكرية ونفسية وأدبية وسياسية تفوق الكثير الكثير من آبائهم. لذلك يجب ألا ننكر على هذا الجيل ثقافته ومعرفته. ومن هون هذه حقيقة يجب على الآباء إدراكها والتعامل مع أبنائهم من خلالها، كما أنهم بالمجالات التكنولوجية خاصة لأبنائنا يفوقوننا خبرة ودراية، لأن هذه التكنولوجيا أصبحت إحدى مفردات ثقافتهم اليومية. ولكن بالرغم من ذلك لم يتغير كل شيء، فلا تزال الحالة ذاتها والعالم لم يتغير. إذا منقول أن المفاهيم نفسها ما تغيرت، إنما النظرة إلى تغيرت حسب الزمن اللي نحن موجودين فيه. تماما، هذا هو نحن نسميه مجالات تمدد سوية الوعي. نعم. فاليوم الوعي لأبنائنا أكبر بكثير. يعني خلينا نذكر اليوم أنه اليوم الطفل الصغير حتى بعمر شهور أو سنوات أقل من عام بيمسك الموبايل وبيتحكم بألعاب. صح. وبيقود هالألعاب، بيفتح الموبايل وبيتحكم وبيقلب البرامج أوكي. اليوم خلينا نقارن هذا الطفل الصغير اللي عمره لا يتجاوز العام مع امرأة عمرها 70 أو 80 عام تنظر إلى الموبايل بطريقة غريبة جدا جدا. صح. وكأنه أمر هذا غريب. هذا البون شاسع، ولكن العالم لم يتغير. نعم. طيب غالبا ما بيكون الخلاف بين الآباء والأبناء المراهقين لما يصير الحديث عن المستقبل والنشاط والكسل، لهيك كيف لازم ننظر لها الحالة ونتعامل معه؟ بالحقيقة الواقع ما في بيت في مراهقين وإلا هذا الموضوع يؤرق أفراد الأسرة كافة. فهذه سمة من سمات المراهقين، فلا يرف لهم جفن ولا يشعرون بأي خوف عندما نحدثهم عن المستقبل. المراهق لا يعي معنى كلمة مستقبل، وبالتالي كيف يخاف من شيء لا يدركه؟ دائما ننظر إلى خمولهم وكسلهم بنفس المعيار، ولكن كيف هم ينظرون إلى كسلهم وخمولهم؟ لديهم، لو طلعنا على أي مراهق بنشوف أنه لديهم نفس الكتفين المحدبتين وأيضا نفس النظرة الغبية. تشعري بالمراهق لأنه واقف قدامك هيك وغبي مو فهمان شيء، هيك الأهل بيطلعوا بأبنائهم. وعندنا نفس اليقين بأنهم يعرفون. بالنسبة للمراهقين ما في مراهق بيحاول بيه يعمل له محاضرة أو أمه بيطلع فيها هيك بنظرة غبية، كأنك أنت شو بفهمك بالنسبة لألي. فدائما ينظر للموضوع باعتباره أكثر ثقافة وأكثر معرفة، لدرجة بعض الأحيان ما نسميه وقاحة المراهق. ممكن أي مراهق يقول لبيه أو الأمه اسكوت انت شو بيعرفك، انت شو بيفهمك. دائما هذه موجوده من علاقه. هون برجع باكد على ان المراهق بهذه الكلمات لا يعي تماما انها قله ادب او سلوك خاطئ، انما هي مفرده من مفرداته. فلذلك غالبا ما يكون المراهق او المراهقون بشكل عام دعاة لوضع قوانين جديده وتعابير جديدة، يطالبون من خلالها بالمزيد من الحرية، رافضين للقيود والقوانين الاجتماعية. لذلك نرى أن الحركات الاجتماعية التي تتطلب التغيير فتتوجه إلى هؤلاء المراهقين. لذلك انجذاب لهذه الأشياء البراقة واللماعة من حيث ما تقدم لهم من حرية يكون سهل جدا. نعم. لذلك يجب على الأهل أن يكونوا ساهرين في مراقبة أبنائهم، لأنه للأسف ينجذبوا وبسرعة. نعم. إلى هذه الأفكار البراقة تحت مفهوم الحرية. لذلك يجب على الأهل أن يتفهموا تلك الحالة. فما الكسل الذي يبديه المراهق إلا صرخة استغاثة كأنه يقول ليت الزمن يتوقف، لا أريد أن أكبر، إنني أشعر بالراحة في غرفتي وفي سريري، وهذا ما نجده عند المراهق. ما بيحب يطلع من غرفته، ما بيحب يقوم من فرشته، سير انزوائي أو انطوائي نوعا على المجهول. نعم. هذا التغيرات السريعة من الطفولة إلى مرحلة الرجولة، وهذه التغيرات بالبنية الجسدية والنفسية وأيضا الجنسية الغير واضحة، لأنه معظمنا للأسف لا يوجد ثقافة جنسية لا للرجل ولا للمرأة. لذلك خلينا نتصور حجم هذا الخوف الهائل اللي بتشعره هذه الفتاة في بداية تعرفها على مرحلة البلوغ الجنسي، أو لذلك الشاب أيضا. لذلك نقول إن الكلام الوحيد الذي يجب أن نخاطب به هؤلاء المراهقون: كونوا على طبيعتكم، كونوا بمزاياكم ونقائصكم، لا تكونوا آلة ناسخة، تصرفوا بحسب شخصيتكم، اتبعوا الموضة واستعملوا مصطلحاتكم ولكن كيفوها بما يناسبكم. باختصار كونوا فريدين، أي يجب أن أعمل من أجل هذا التميز ليكون شخصية مستقلة تملك إمكانياتها الذاتية ولا يكون مقلدا لأي كان. كن أنت. صبح واتمسى بعيني، قوم قوم قوم يا حبيبي، قوم يا حبيبي، صبح فيني، صبح واتمسى بعيني، قوم قوم. إذن مثل مطلوب من المراهق يكون هو، بالمقابل أستاذ عيسى يقع على عاتق الأهل مهمة إيجاد الخطاب والسلوك المناسب لمخاطبة الأبناء المراهقين، فشو هي الكلمات اللي لازم يتحدثوا فيها لأبنائهم كيف بيخاطبون؟ ذكرت منذ قليل إن الكلام الذي يجب أن نخاطب به أبناؤنا المراهقون أي كونوا على طبيعتكم، أي كونوا على سجيتكم، عيشوا أولاً لأنفسكم، حبوا بعضكم البعض وكل شيء يصبح عندئذ ممكناً. يمكنكم أن تعطوا من أنفسكم، تعلموا أن تكونوا معطائين. لذا نتعلم أن هذا المراهق كيف بداية لا يمكن أن يحب الآخر إذا لم يحب هذه الذات الكامنة في داخله. ما في داخلكم يجب أن يصل إلى الآخرين. صحيح. بمحبة. تعلموا أن تتواصلوا وأن تتشاركوا وتحترموا بعضكم البعض. عندما أعلم هذا المراهق على أن كينونيتك ملكك وكينونية الآخر ملكه أيضا، لذلك احترم ما أنا عليه لأحترم ما أنت عليه. وكما يجب أن نعلم المراهقون كيف يتحدثون ويفكرون، أيضا يقع على عاتقنا نحن الأبناء مسؤولية كبيرة أيضا. فلنتعلم كيف يجب أن ننظر إلى أنفسنا عبر أعين أولادنا. لذلك كيف يراني ابني المراهق؟ يجب أن أتعلم على هذه النظرة أن تكون معكوسة، لا كيف أنظر إلى المراهق ولكن كيف ينظر المراهق لي، لأنه هو بيقتدي بأبوه وأمه. تماما. إضافة لذلك يجب أن أعي أن هذه التبدلات والتغيرات خارج عن إطار إدراك وعي هذا المراهق، وبالتالي يجب أن أتفهمه بكل بساطة وأن أكون في حالة من القبول التام لهذه التغيرات التي تحدث على هذه الشخصية. ومن هنا يجب أن يتعلم الأهل أيضا كيف يحبون أولادهم دون قيد أو شرط. يجب أن يكون هذا الحب حبا غير مشروط، ولذلك يجب أن نتعلم أن نقبلهم على سجيتهم وطبيعتهم، وأن يكونوا كما يجب أن يكون. أن يكونوا. طيب، غالبا تصرفات المراهقين تتسم بالفوضوية وعدم الترتيب وانعدام التهذيب، فهل الأمر غلطتهم أم الأهل بيتحملوا تبعية الأمر أيضا؟ يعني بدنا نقول نحكي اللي إلنا واللي علينا. تماما. لو سألنا أي أم عن المراهقين لأجابت بكل بساطة إن غالبيتهم، أي غالبية المراهقين، يتسمون بقلة الأدب، بل معظمهم قليلو الأدب باستثناء أولادي. إذن دائما ترى في هذا السلوك في كافة أولاد المراهقين أنهم قليلو الأدب وأنهم لا يسلك السلوك الحسن باستثناء أولادي يعني. أولاده. لذلك دائما نحن نقول أنه يعني كيف الآخر بيشوف أولاده، دائما بيشوف أولاده أحسن الأفراد وأحسن التربية وأجمل الأطفال في العالم إلى هنا. هكذا تنظر الأم، وهذه هي على سجيتها وطبيعتها. فلا يتوقف التهذيب كثيرا مع عمر المراهقة، فتصرفات المراهقين هي عبارة عن إساءة دائمة لقواعد حسن السلوك. يعني كيف ممكن يكون مراهق وما يكون خارج عن حسن السلوك؟ لذلك ليس هو مراهق. وهذه ليست بالضرورة غلطة المراهقين، إن لم يتعلموا شيئا لا يستطيعون إظهار هذا الشيء. إذن بداية، هل علمت هذا المراهق السلوك الحسن حتى يظهره؟ فإذا لم أعلمه هذا السلوك فكيف يمكن لهذا المراهق أن يظهره؟ فقلة التهذيب عند المراهقين وعدم لياقتهم في التصرف مسألة تخص الأهل في المقام الأول. فإن كانوا المراهقين غير مهذبين، هذا لأن الأهل لم يقوموا بهذا الدور. إننا نعيش في مجتمع لا نستطيع تغييره، لذلك فمن واجب الأهل أن ينقلوا الحد الأدنى المطلوب من قواعد السلوك إلى أولادهم. فقبل أن نطالب بممارسة حسن السلوك في المجتمع، يجب أن يطبق حسن السلوك في البيت. على الأهل أن يلقنوا أولادهم في البيت مفهوم الاحترام، وأن نجعل من أولادنا أشخاص متحضرين. إذا كنتم لا تريدون أن تتحملوا بدوركم التصرفات الفظة وغير اللائقة والمزعجة من المراهقين. هل بيتأثر سلوك المراهق بالطريقة اللي تربى عليها؟ وهل طريقة وأسلوب تربية الوالدين دور بتحديد مستواه العقلي وتطوره اللغوي؟ تماما. لقد أشرت إلى موضوع هام جدا، يجب على الأهل أن يكونوا مدركين إلى أهمية الطريقة والأسلوب المستخدم في تربية أطفالهم. إن السلوك الذي يبديه المراهق ما هو إلا أنموذج لما تم برمجته عليه أثناء طفولته. لتتذكر كل عائلة القاعدة التالي: طفلك هو مرايتك. وهذا يعني لو امتلك ابنك المراهق أي سلوك أو عادة أو أسلوب لا يرضيك الآن، إذن ابحثي عن هذا الأسلوب في عاداتك أو عادات زوجك أو أحد أفراد أسرتك اللي كانوا حول الطفل أثناء نشأته، فسوف تجدين هذا السلوك. لذلك قبل أن تبدأ معركتك مع طفلك لتقويمه، ابدأ الآن المعركة مع نفسك لتقوم بإعادة صياغة وتشكيل هذه العادات وفق سلوك جديد وأيضا بعيد عن الخطأ، إنه سلوك مقوم. وهذا لابد بهذه الحالة أن أذكر إحدى الدراسات العلمية التي تحدد نسبة النمو العقلي لكل فئة عمرية. فمثلا بضرب مثال، حتى عمر أربع سنوات النمو العقلي 50%، ومن الأربع سنوات لثمان سنوات بيكون نسبة النمو العقلي 30%، ومن الثمان سنوات لثمانتعش سنة بيكون نسبة النمو العقلي 20%. إذن هو طفل نسبة النمو أكبر. تماما. إذن إذا بحبيت أني أعلم طفلي العادات والتقاليد والمفاهيم والأخلاق والسلوك كله على بكير. أبدأ بعمر 4 سنوات. من هذه الدراسة يتضح أن المرحلة الذهبية لتنمية الذكاء والقدرات العقلية هي المرحلة الطفولية وليست مرحلة المراهقة. إذن بالمراهقة أمطارة وليست شطارة. طب يعني ذكرت أنه المرحلة الطفولية هي المرحلة الذهبية للنمو العقلي وأيضا ترسيخ العادات والسلوك اللي بيتعلمها الطفل من والديه، كيف ممكن ننمي هالتطور العقلي لدى أطفالنا؟ للأسف يعتقد الأهل أن التربية والتطور العقلي والمعرفة منوط بتوفير الحاجيات أو المربي الخاصة، لذلك يلجأ الأهل إلى توفير الألعاب والوسائل التعليمية بإسراف، متناسين أن أروع وأرخص وسيلة هي وجودهم حول ذلك الطفل، ومن خلال تفاعلهم اليومي بحب وأيضا تزويده بالكلمات الإيجابية. وتظهر نتائج الدراسات على أن مشاركة الأهل الفعالة مع الطفل خاصة في سنواته الأولى لها علاقة مباشرة وواضحة في التطور، ليس الجسدي والعقلي إنما أيضا اللغوي. لذلك نجد أن الأطفال بهذه المرحلة نستطيع أن نعلم الطفل عدة لغات في آن معا، فمركز اللغة يكون مركزا نشطا جدا جدا، ويستطيع الطفل خلال هذه المرحلة بعمر 3 سنوات تقبل تعلم عدة لغات في آن معا. لذلك اللي أجد اليوم أن معظم طلابنا يعانون من تعلم اللغات الأجنبية، بالسبب في ذلك أن تعلم اللغات الأجنبية يأتي في المراحل المتقدمة. واليوم بنشوف نحن كثير من الطلاب اللي بلش وقت التعليم بلش يعلم الأطفال بالمراحل الابتدائية، صار مستوى تطور اللغوي أفضل بكثير من المستويات المتقدمة أن نعلمه للطالب اللغة وهو في المرحلة الجامعية، وهذا محال جدا. ولكن ما بدنا نكتئب، بنقول أنه لو كبرنا بنقدر نتعلم، حتى ما نقول أنه تسكر الباب أبدا. لا، هو دائما الإنسان بحاجة إلى التعلم بشكل دائم من البهد إلى اللحد. أكيد بدنا نشكرك على المعلومات القيمة، ونتمنى تكون وصلت بشكل صحيح للأهالي بما ينعكس على الأبناء وبالتالي على المجتمع ككل. بدي أشكرك بالختام الأستاذ عيسى المحمد، ماستر بعلوم الطاقة ومدرب معتمد بالبرمجة اللغوية العصبية. شكرا رابعة، ممتن. والشكر الكبير لكم مستمعينا على حسن المتابعة. كنت معكم من طرطوس على مدى 1.5 ساعة من الوقت، أنا رابعة يوسف. أيضا الشكر لفريق العمل اللي رافقنا لليوم، على الصوت ميس سليمان، رد هاتفي ميساء سلمان، هندسة إذاعية ربا يوسف، وبالإخراج صبا سليمان. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستديو أمواج باللادقية. إلى اللقاء.